إذا كان هناك حاكم يسأل السلام ولكنه لا يصلي فما حكم العلماء ابتداء وماذا يجب عليه في هذا؟ فضل الصلاة فضل أكبر سواء كان كبيرا ولا صغيرا المقصود من ترك الصلاة هو مكلف فضل الصلاة فضل أكبر على الصحيح بعض هذه يرى كفر أصغر وراء كل عاصي ولا أهل الصحيح ثم كفر أكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل يشرك بشرك فضل الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم بين وبينه الصلاة فلك أن تقدمها لكن جميع أهل العلم يقولون أنها كفر دون كفر ولكن قول ضعيف أما إذا جحد وجوبها فما تجحد فهذا كفر أكبر الذي يجب أن يعرف الله